بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وهذه الآيات وردت بعد الكلام عن قصة سبأ وكيف أنهم أعرضوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى وأعرضوا عن شكر ربهم سبحانه وتعالى بعدما أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعم، كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى: قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يبقى هذا هو وصف كيف أنعم الله عز وجل على هذه البلدة بهذه النعم وتلك الثمار الكثيرة، ولكن هم قابلوا ذلك بالجحود والنكران فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يبقى وجزاء وفاقا على أعمالهم. يبقى ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يبقى تبديل النعم بجالبة للنقم، يبقى تبديل النعم جالبة للنقم، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فأيضا كيف قابلوا هذا الأمر؟ فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لذلك إحنا بنقرأ في سورة قريش سورة قصيرة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى توفير الطعام ووفرة الطعام وكذلك الأمن والأمن والأمان الذي من نعم الرب سبحانه وتعالى مجبة لشكر العبد الرب سبحانه وتعالى. ذلك يبقى في السورة القصيرة التي نقرأها سورة قريش، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بنعمه وبالتالي هو المستحق للعبادة دون سواه، فكيف نقابل هذا الإنعام والإحسان من رب سبحانه وتعالى بمزيد من الشكر والعبودية؟ لا يقابل بالجحود ولا بالنكران. يبقى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فكذلك أيضا هؤلاء كلهم من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وكذلك ما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى كيف كانوا يأمنون في أماكنهم وفي أسفارهم: وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. مسافة طويلة جدا وأماكن يعني متباعدة، ولكن هنجد أنها كانت آمنة. يقطعون هذه من هذه البلدة إلى الأخرى في وقت وجيز ويسير، وكذلك أيضا يبقى الأمان ممتد، يعني هذا الأمان ممتد والأماكن كلها أيضا ميسورة في السير. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى دي هذه طائفة من الطوائف التي أضلها الشيطان وصدق فيهم ظن الشيطان لما قال فبعزتك لأغينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى ظن إبليس صدق، فهؤلاء فعلا كفروا بنعم ربهم سبحانه وتعالى ولم يقابلوا هذه النعم بالشكر والعبودية. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يبقى الشيطان ليس له سلطان، لم يسلط على ليس له سلطان القهر على هؤلاء، ولكن كل ما في المسألة أن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، الشيطان يدعوهم إلى المعصية وإلى المخالفة، وبالتالي منهم من يستمع وينصت إلى كلام الشيطان ويستقر ذلك في نفسه وفي قلبه، وبالتالي بيتحرك نحو المخالفة، يتحرك نحو المخالفة. الشيطان لم يأخذ بيده إلى هذه المخالفة، ولكن كل ما فعله الشيطان هو دعوة هؤلاء للمخالفة ومستجابه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى وما كان له عليهم من سلطان، يبقى ولذلك لكن كل ما في المسألة أنه دعاهم وهم منها طائفة استجابت لكلام الشيطان. أما من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى فنجد أنه لا ينصت إلى كلام الشيطان لأنه يعلم أنه عدو مبين، ما أراد به إلا الهلاك والدمار. يعلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يبقى عشان التميز بين العباد، قلنا في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، فلا بد من فتن ولا بد من اختبارات وامتحانات، ومنها بنرى صدق هذا الإنسان في الإيمان أو كذب هذا فيما ادعى. الكل بيدعي الإيمان ده في حال الرخاء، لما تيجي الشدة يجي الابتلاء يجي الامتحان تأتي الفتنة بتتميز الصفوف. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكما مر علينا في افتتاح سورة العنكبوت ألف لام ميم أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا لا يعلمن الكاذبين. يبقى في حال الرخاء، يبقى كما بينا قبل ذلك أن الطلاب مثلا يقولون أنهم يعني فهموا الدرس وذكروا الدرس، لكن يا ترى فعلا المعلومة مستقرة بصورة صحيحة في النفوس أم لا؟ لابد من الاختبار، فبتعقد الامتحانات والاختبارات من أجل أن تظهر ما عنده من العلم، بفهم المسألة ولا لا، استقرت في نفسي ولا لا. فالامتحان من خلاله تتميز بقى الأمور. يبقى هذا فعلا كان مدعي أنه فاهم المسألة، وبالتالي الامتحان أظهر أنه لم يفهم، والآخر كان صادقا فيما قال، كان صادقا فيما قال. ايه اللي حيميز ما بين الطلاب؟ يبقى لابد من امتحان. ايه اللي حيميز بين مدعي الايمان؟ يبقى حنجد لابد من امتحان، اما ان يكون صادقا في دعواه واما ان يكون كاذبا، فكان لابد من الامتحان والاختبار الذي تتميز بخلال الصفوف. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الشيطان وقال لا تتبع خطوات الشيطان، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان يسعى جاهدا لإضلال الإنسان، وهذه أدوات وسائل الشيطان احذر من ذلك. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن الشيطان بتسلل فعلا إلى النفس، وبغة الشيطان هو أن يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى احنا حننصت ونستمع إلى كلام رب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي حننتبه حتى لا تسلل الشيطان إلينا أو أن يدفعنا إلى فعل المعصية أو جرأة على فعل المخالفات، ولا أساسا ممكن إحنا حنستجيب للشيطان لأنه ما دعانا إليه موافق للهوى، موافق للهوى. فإيه اللي حيظهر هذا الأمر؟ يبقى لابد من الامتحان، وإلا فربك سبحانه وتعالى يعلم من الكافر ومن المؤمن، ولكن هو لا يحاسب العباد على علمه فيهم، ولكن يحاسب العباد على أعمالهم. وبالتالي بقى في حال الرخاء الكل يدعي إيمانه، كل بيدعي الإيمان. طب في حال بقى الامتحان يبقى حاجة تتميز الصفوف، وإحنا مر علينا في سورة النور: ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يبقى لما ندعو القوم للتحاكم للكتاب والسنة يبقى منا من يستجيب على الفور ومنا من يعترض. قلنا رغم أن الجميع كانوا يعني يعلنون أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ألزم هؤلاء أن يتحكموا الكتاب والسنة. لكن حنجد بقى طائفة لما تيجي تتحاكم تتحاكم لغير الكتاب والسنة، لا تتحاكم الكتاب والسنة إذا إلا إذا رأوا أنهم يحصلون على ما يريدون من التحاكم الكتاب والسنة. فهم لا يتحكمون الكتاب والسنة أن هو عبودية لله سبحانه وتعالى، ولكن لأنه يوافق ما يريدون. ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا ولكم مفلحون. ده قولهم سمعنا وأطعنا، ما فيش تردد، يعني ما فيش أدنى نوع من أنواع التردد. يتحكمون الكتاب والسنة رغم أنه يعلم أنه حيدان لما يحكم عليهم كتاب السنة، لكن هو لا يتردد أبدا أن دي مسألة عبودية. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يبقى ده عشان يستبين الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. وفعلا ده كان إيمانه صحيح ولا لا؟ يبقى الإيمان ده شيء يبقى في القلب. نحن لا نعلم ما في قلبك، يعني نحن لا نعلم ما في قلبك، ولكن أنت تعبر عما في قلبك بلسانك، هل ده كلام صحيح ولا لا؟ يبقى الاختبار حيظهر ما بداخل الإنسان، يبقى الاختبار حيظهر ما بداخل هذا الإنسان. إلا نعلم ما يؤمن الأخير ممن هو في شك ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ أعمال العباد ويجازي العباد على أعمالهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يبقى هؤلاء الأولياء أو الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يبقى ده خطاب كده يعني موجه إلى هؤلاء، موجه إلى هؤلاء، يعني انظروا إلى الآلهة أو الأنداد التي اتخذتموها من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يعلمون أن هذه الأنداد أو هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى لا تملك مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، وليس لها أدنى يعني ملكية على هذا الكون، وكذلك لم تكن معاونة لله سبحانه وتعالى في تدبير أمر ذلك الكون، ولكنها مخلوقة ومربوبة ومملوكة لله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا كلام ثابت أهو. يبقى يا ترى لهم أي نوع من أنواع الملك في السماوات والأرض؟ لا. ليس لهم، بل هي مملوكة ومخلوقة ومربوبة، وما لو فيهما من شرك يعني لا قليل ولا كثير، يبقى ليس لها يعني ملكية في ذلك الكون، وما له منهم من ظهير، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ هؤلاء يعاونونه في تدبير الأمر أو في تصريف الأمور، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كذلك أيضا الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، وبالتالي لا يستطيع أن يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا بإذنه إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، احتمل أن هذا الأمر بيعود إلى المشركين، يعني عندما يروا الآيات يوم القيامة، طبعا هول الأحداث يبقى هتبقى تأخذ بقلوب هؤلاء، ثم إن سكن الأمر عند ذلك يروا الحقائق بقى، يروا الحقائق كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الكلام ده بعد المعينة بقى، بعد المعينة طبعا في البداية كده هول المطلع، وأيضا جسامة هذه الأحداث بتأخذ بعقول وقلوب هؤلاء. حتى إذا فزع عن قلوبهم يبقى بعد ذلك لما تحدث إفاقة يبقى ماذا يقولون، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. يبقى كما بيّن ربنا سبحانه لينظرون إلى تأويل، يوم يأتي تأويله وقوع بقى ما قال ربنا سبحانه وتعالى، يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآيات مرت علينا في سورة الأعراف. يبقى يأتي التأويل أي وقوع ما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أحداث الأخيرة بقى لما يروا هذه الأحداث عيانا يبقى عند ذلك يعني ماذا يقولون، حيقروا يعترفوا قد جاءت رسل ربنا بالحق، يبقى هذا هو الحق اللي هم أنكروه وكفروا به. ربنا أبصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، خلاص بقى اللي هم أنكروا من الغيب أصبح الآن مشاهد، أصبح حقائق، فمش هينكروها ولكن يقرون بها. يبقى ده صورة من الصور أو وجه من الأوجه التي يذكرها العلماء، حتى إذا فزع عن قلوبهم يبقى قلوب المشركين يوم القيامة بعدما يعينون قالوا ماذا قال ربكم، يبقى يقرون قالوا الحق هو العلي الكبير. وأيضا توجيه آخر، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي قلوب الملائكة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي وسمعته الملائكة حيصعقوا ويخرون سجدا لله سبحانه وتعالى، فتكون الإفاقة لجبريل ثم باقي الملائكة. عند ذلك يقول ماذا قال ربكم، قالوا الحق، قوله الحق سبحانه وتعالى هو العلي الكبير. ولذلك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم يبقى إما الوجه أو يحتمل الكلام عن المشركين، يبقى لما يعينون ما كانوا ينكرونه من أمور الغيبية وأصبحت يشاهدون هذا الأمر، يبقى عند ذلك يعلمون أن هذا الحق. يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الجنة عندما ينادون عنه هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم، وهم كانوا بينكروا هذا الأمر أن ما فيش بعث، وبالتالي يبقى ما فيش لجنة وما فيش نار وما فيش صراط ما فيش ميزان، بينكروا يعني أن يكون هناك بعث. ولكن عند ذلك أهل الجنة ينادون على النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم. رأيتم بقى اللي كان الذي كنتم تنكرونه في الدنيا فحقه فعلا، هيعلمون عند ذلك قد جاءت رسل ربنا بالحق. والاحتمال الثاني أو التوجيه الثاني، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يبقى ده الكلام ده بيعود في الكلام على الملائكة، إذا تكلم الله عز وجل بالوحي وسمعت الملائكة كلام رب المعبود سبحانه وتعالى حيصعقوا ويخرون سجدا لله سبحانه وتعالى، ثم تكون الإفاقة، وعند ذلك يقول ماذا قال ربكم، فيقول بعضهم لبعض قال الحق، فقوله الحق سبحانه وتعالى هو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح العليم، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، دايما كده سورة الإقرار، يبقى لما بندعو هؤلاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أولا بنأخذ منهم الإقرار، يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، وأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى ويدي الإحياء والإماتة ويدي النفع أيضا والضر، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره. وبالتالي على الرغم أنهم يعبدون الآلهة التي اتخذونها من دون الله، لكن لا يقرون لها بشيء من ذلك، لم يقولوا عن آلهتهم المزعومة أنها تخلق أو أنها يعني هي التي تحيي أو تميت، لا، لكن يعلمون أن ذلك الكون ما خلقه إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قل ما يرزقكم من السماوات والأرض، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وهو الذي أوجد العباد وهو الذي أيضا تكفل بأرزاقهم، يبقى لم يقول أن هذه الآلهة تأتي لهم بالرزق، لا، دوم يقرون الله سبحانه وتعالى. ولما أنتم تقرون الله سبحانه وتعالى أنه الخلاق العليم وأنه الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، طب لماذا تصرفون العبادة لغير الله؟ يبقى كمنطق عقلي كده غير مقبول تماما، يعني ده كمنطق عقلي غير مقبول، أنت تقر أن هذا يعني تفرد به رب سبحانه وتعالى، إذا لما تصرف العبادة، يبقى لو صرفتها لغير الله أنت تصرف العبادة لمرزوق، ولو صرفتها لغير الله أنت تصرف العبادة لمخلوق، يعني على ذلك شتان بين الأمرين، يعني يستحيل أن العقل أن يسوي بين الخالق والمخلوق أو الرازق والمرزوق أو الملك والمملوك أو الرب والمربوب، يبقى لا يستوون بأي حال من الأحوال، ده عقليا، يعني عقليا لا يستوون. هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ لا يستوون. هل يستوي الظل والحرور؟ لا يستوون. يبقى حنجد أن ده إقرار، يعني إقرار، يبقى حنقر به كده عقليا. ولذلك كل ما يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، يبقى لأنه من الممكن أن عناد الإنسان وكبر الإنسان إن هو يعني يقول يعني أن هذا الرزق يجلبه فلان أو فلان، فلذلك أنت لا تنتظر، ولكن لابد أن نقدم الجواب الصحيح، قل الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يبقى بنتناقشه، يبقى إما نحن على الحق وإما أنتم تكونوا على الحق، لو إحنا على الحق يبقى أنتم على الضلال، لو أنتم على الهدى يبقى إحنا على الضلال، طيب مين اللي هيفصل بيننا؟ ربنا سبحانه وتعالى. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يبقى لي عملي ولكم أعملكم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيفصل بيننا يوم القيامة، إما أن احنا نكون على الهدى وأنتم على الضلال، أو أنتم على الهدى ونحن على الضلال، يبقى لأن ده الحق واحد يعني لا يتعدد، يبقى الحق ده واحد لا يتعدد، وبالتالي لما احنا كده نتناقش فعلا، يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يبقى تعالى نجادل كده، أنتم على الحق، يبقى لو أنتم على الحق يبقى نحن على الباطل، لو نحن على الحق يبقى أنتم على الباطل، يبقى الحق واحد لا يتعدد، يبقى المسألة محتاجة إيه؟ طب تعالى إلى مناظرة، إلى مناقشة، إلى مناقشة، ولذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يبقى دي المسألة، يبقى إحنا بنقول نحن على الحق وأنتم على الضلال، هم يقولون عكس ذلك إنهم هم على الحق ونحن على الضلال، خلاص يبقى المسألة محتاجة إلى تقييم بقى، طب نأتي لكي نقيم المسألة، أين الحق؟ يبقى الحق إحنا بنتفق الحق واحد غير متعدد أهو. يبقى طب نيجي نناقش المسألة، ما إما الحق معايا يا إما الحق ليس معي، يبقى في تنازع بين طرفين، يبقى كل يدعي أن له الحق. نقول لا، ده حق واحد، أحد الطرفين هو صاحب الحق والآخر على باطل ليس على الحق. يبقى لازم إحنا نفصل في المسألة. كذلك أيضا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. يبقى هتتولى ليه وتعرض ليه؟ يبقى مش بتقول على الحق، وريني الحق اللي انت عليه. يبقى انت بتقول لنا على الباطل، يبقى تعالى وريني كده فند لي المسألة. أما أنا فأقول أنا على الحق وأنت على الباطل، أنا أفند لك المسألة، وبالتالي يبقى المسألة دي أدي منظرة، وبالتالي يبقى لابد من أن يكون هناك تقييم لهذا الأمر وفي معايير من خلالها. وإلا إحنا نتذكر كده أن الجن كيف وصفوا القرآن؟ قال يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني معناها عندهم معايير، وزنوا هذا الأمر على المعايير، وبالتالي علموا أن ذلك هو الحق. عرفوا إزاي؟ عرفوا إزاي؟ مش برؤى منامية، يعني عرفوش الكلام ده برؤى منامية، لكن عندهم معايير وزنوا عليها هذا الأمر. وبالتالي إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. عارفين أن هذه الكتب نزلت لهداية العباد، ونزلت تعريف العباد بطريق ربهم مستقيم موصل للجنة. فتخيل الجن لما أنت تتصور وتدقق النظر كده، يبقى هم عرفوا الكلام ده إزاي؟ عرفوا أن فعلا ده وحي من الله سبحانه وتعالى، وعلموا عند ذلك أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي عرفوا الكلام ده؟ لازم يكون عندهم معايير. يبقى لما يكون في حق وباطل كده، يبقى لازم يكون عندنا معايير إحنا نستطيع أن نميز من خلالها. فهل أنت ترمي بس بالداء كده من غير ما تذكر الحيثيات؟ يبقى نقول فلان ده متهم. طب أنت بتتهم وليه؟ قول الحيثيات. فين الحيثيات؟ مش مجرد أن إحنا يعني الزعم هذا الزعم، فيقولهم على الهدى ونحن على الباطل. طب قلاته ورانكم كنتم صادقين، طيب نتناقش كده، لكن حنجد ان هو عبارة عن ادعاء باطن ولا يقوى ابدا ان يثبت للمناقشة، لانه ليس عنده معايير صحيحة ويعلم ان على الباطل وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. يبقى ده عناد وكبر وتعالي على قبول ذلك الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين كيف تكون المناظرة والمناقشة. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا، يبقى المخالفات نحن نعملها، أي واحد يعمل مخالفة هو هتلزمه، ولا نسأل عما تعملون، ومخالفتك أنت تلزمك. فيبقى إذن إحنا على الحق أو الباطل، أنتم على الحق أو الباطل، إن قلتم أنتم على الحق ونحن على الباطل، يبقى قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، إيه المعايير اللي أنتم وزنتوا عليها الأمور؟ أما نحن فنقول نحن على الحق وأنتم على الباطل، وعندنا الحيثيات وهذه المعايير التي نزع عليها الأمور. لكن هو ساعات الإنسان ما بيديش نفسه فرصة، أغلق باب الرحمة على نفسه، يعني أغلق باب الرحمة، لا يعطي لنفسه الفرصة إن فعلا أنا عايز طريق النجاة وإنقاذ النفس من النار والهلاك، يبقى ندي نفسي فرصة. من ممكن أنا أقول أنا على الحق وغير على الباطل، طب نثبت هذا الكلام، وقد يكون هو على الحق وأنت على الباطل، ده احتمال موجود، يعني هذا احتمال موجود. وحتى لو لم يكن عندك هذا الاحتمال أنت تقول على الحق، يبقى فند الأمور وقدم الحيثيات التي من خلالها تقول فعلا أنت على الحق. أين ذلك الحق؟ يبقى على ذلك يبقى طريقة المناظرة كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فقل لا تسأل عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، هو الفتاح العليم، هو اللي حيفصل سبحانه وتعالى بين عباده يوم القيامة. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. فين بقى الشركاء اللي انتم اتخذتموها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى؟ أروني هؤلاء، كلا، يعني لا شريك لله سبحانه وتعالى ولا ند له ولا مثل له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فربك سبحانه وتعالى لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا شريك له. يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا، بدأ كلام كذب وافتراء وباطل، بل هو الله العزيز الحكيم، الكل تحت قهري وتحت سلطاني، وحكيم سبحانه وتعالى في أمر ونهي وفي شرع وفي قدر وفي أفعال سبحانه وتعالى. ويقولون متى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون يعني يا ترى ما وصلهمش العلم وبالتالي دول جهال، ولا يعني هو يعلم ولكن لم يطبق، يبقى حاله كحال الذي لا يعلم. يبقى لا يعلمون يعني كما نقول أن فاعل المعصية جاهل، إما أن هو جاهل أن دي معصية أو أن هو عارف أنها معصية ولكن بيفعلها، يبقى أيضا جاهل لأنه جاهل بعقاب الآخرة. يبقى ادي برضك هنا عدم العلم. عدم العلم اما ناشئ من الجهل اساسا انك انت مش عارف المساله، واما انك انت عارف المساله ولكن انت حالك كحال الذي لا يعلم. ما ايه الفرق بينك وبين الذي يعني فرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم؟ التطبيق. فرق ما بينه التطبيق. يبقى الفرق بين الذي يعلم والذي يعلم. زي ما احنا بنقرا كده في سوره الفاتحه، يبقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، دول مالهم؟ علموا والتزموا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم مين؟ اليهود، علموا ولم يعملوا. والضالين مين؟ النصارى، يعملون بلا علم. يبقى عمل بلا علم وعلم بلا عمل، يبقى دولت في كفة واحدة. لكن احنا بيلزمنا ان احنا نعمل بما نعلم، فمن عمل بما علم يبقى ده عالم المسألة، من جهل المسألة أو لم يعمل بما يعلم يبقى أيضا ده جاهل، هذا جاهل. فلذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يبقى جهال جاهل لأن لم يعمل بالحق الذي تعلم أو لم يعلم أن ده حق أساسا، فالاثنين في مصاف واحدة أو في درجة في مرتبة واحدة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، يبقى دي رسالة الإسلام، رسالة عالمية لا تختص بطائفة دون أخرى. كل نبي كان يرسل إلى قومية خاصة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس، للثقلين، لجميع الخلق، للعرب والعجم، يبقى لجميع الخلق من الجن والإنس. وبالتالي أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية لا تختص بموطن دون آخر أو بإقليم دون آخر أو بأمة دون أخرى، لكن ده أساس الرسالة عالمية. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يبقى لذلك الناس يتساوون في الحقوق والواجبات. يبقى دي دعوة عامة لجميع الخلق أن اعبدوا ربكم، يبقى مطلوب من الجميع كده يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى دي مش خطاب موجه للمؤمنين فحسب، لا، موجه لجميع الخلق أن اعبدوا ربكم. يبقى مطلوب من الجميع كده يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى دي مش خطاب موجه للمؤمنين فحسب، لا، موجه لجميع الخلق اعبدوا ربكم. هذه هي المهمة التي خلق الله عز وجل من أجل العباد، فأرسل الله عز وجل من الرسل والأنبياء. كل نبي كان يدعو قومه خاصة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله بهذه الرسالة الخاتمة، وكذلك بما بشيرا ونذيرا، يبقى بالبشارة والنذارة، يبقى ما يكون على المخالف، ما يكون للطائع، يبقى الذي يطيع وأيضا يعمل بما يعمل يعلم من كتاب ربه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه مآله. والذي تولى وأعرض يبقى هذا هو مآله، إما تولى وأعرض كده بعدما علم المسألة، أو تولى وأعرض دون أن يعلم المسألة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وطبعا لما نيجي نقرأ الآيات دهيت دي آيات مخوفة للإنسان، فزع الإنسان، يبقى لأن إحنا لما بنقرأ ولكن أكثر الناس يعلمون، الحمد لله إحنا بنعرفه، لكن فين التطبيق؟ طيب فين التطبيق؟ ما هو اليهود مغضوب عليهم ليه؟ لأنهم علموا ولم يعملوا. يبقى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يبقى كأن لم يسمعها، فتساووا. يبقى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. هتجد لا، ده العقلاء حالهم حال آخر، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. دول العقلاء، هم هذا العقلاء اللي هو بيسمع وبيستجيب يطبق. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى احنا ننتبع عشان نفهم المساله بفهم صحيح، والا عندنا احنا يعني ثقافه دينيه ممكن تكون عندنا مستوى الثقافي الديني مرتفع، لكن لا يتناسب مع التطبيق، لا يتناسب. لا، دي خطوط متوازنه كده، لابد ان احنا كل ما رقى الانسان في بالنسبه للمعلومات والمعرفه كلما رقى في التطبيق والعمل، في التطبيق العمل. إلا كل معلومة أنا بتضاف الرصيدي دون أن تقابل بعمل، هنجد أصبح دلوقتي فجوة كبيرة جدا بين ما أعلم وبين ما أعمل. لا، ده إحنا المفترض نطبق كل مسألة بنعرفها، إحنا بنطبق هذه المسألة عشان نبقى ماشيين بصورة متوازنة بين العلم والعمل. واللي هنسأل يوم القيامة كما بينا قبل ذلك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه فيما عمل به، منها عن علمه فيما عمل. يبقى المسائل دي عملت فيها ايه؟ فين تطبيقها؟ فين اثارها عليك؟ فين اثارها؟ والا ان انا ممكن يبقى ايه، الانسان عنده علم كثير جدا، عنده علم ممكن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى ساعات طويله، ولكن اذا نظرنا الى حاله، الى سلوكيات، الى تطبيقاته، يبقى هنجد بون شاسع، فرق شاسع جدا بين ما يعرف وبين علمه وبين عمل. لا، العلم والعمل ده يتلازمان، زي ما احنا بنقرا كده في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد هذا التلازم بين الايمان والصلاح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، دايما كده الايمان وعمل الصالح متلازمان. فكذلك الحال، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقولنا لا يعلمون، اما ان هو جاهل لمساله ابتداء، او ان هو يعلم المساله ولكن لا يطبق. حالك حال الجاهل، حالك حال الجاهل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا من جهلهم أيضا، إنهم يستعجلون ذلك العذاب. قل لكم ميعاد، لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هم يستعجلون ذلك الأمر، ولولا يعني كلمة الفصل قضي بينهم، لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك اليوم الذي يفصل فيه العباد لا أجاب الله عز وجل هؤلاء في مطلبه. ويقول متى هذا؟ ليه بتستعجلوا بالعذاب؟ ادعوا الله عز وجل بالهداية، ادعوا الله عز وجل أن يبصركم الطريق. لكن نجد من جهلهم أنهم يستعجلون ذلك العذاب. ده لو جاء العذاب وأظهرتم الندم والتأسف، مفيش بعد ذلك استئناف مرة ثانية. فلماذا أنت تقطع على نفسك هذه الفرصة؟ فهي فرصة في الحياة، ابحث، يعني ابحث، قد يكون صادق، يعني قد يكون صادق فيما ادعاه، حتى لو كان ده احتمال أنت تراه ضئيلا جدا، يكون احتمال موجود اهو، حتى لو كان ضئيل النسبة بالنسبة عندك، لكن أنت ادي نفسك فرصة. طب ليه بتستعجل العذاب؟ لماذا تستعجل؟ ده من جهلهم، يعني هذا من جهل هؤلاء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ده دايما حال المعاند والمستكبر كده، حاله دايما مستكبر. وبالتالي على ذلك بدأ من طلب الهداية، لا، ده هو بيستعجل العذاب. قل لكم ميعاد يوم، يعني حياتي الموعد اللي انتم انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، حياتي ذلك لا تستأخرون عنه ساعة واستقدمون، لما حياتي عند ذلك وتعينون ما أنكرتموه فعند ذلك يظهرون الندم والتأسف، يطلبون العودة مرة ثانية، لكن خلاص ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعني إذا جاء الأجل خلاص بقى، يعني لو طلبوا التأجيل ما فيش تأجيل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، يعني خلاص إذا قضى ربنا سبحانه وتعالى الأجل فما فيش استئناف مرة ثانية. طب ادي نفسك الفرصة، يعني تعطي نفسك الفرصة، يعني احنا مثلا بنتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى لما انسان يكون يطلق امرأته الطلقة رجعية فبنجد ان هما يفصلوا بقى، بيفصلوا الحدود على طول، ايه حقها وايه حقه ويفصلوا. طب ده احنا عندك وقت فترة العدة، المرأة المدخول بيها فيها ردة فيها فترة عدة، فترة سماح، يعني فترة دي لعل تتغير الامور، فانت ليه اساسا تغلق على نفسك ذلك الباب؟ الله عز وجل من حكى الفرصة دي، فنجد ده من جهل الانسان، هذا من جهله، يعني بنجد حالات كده حدث طلاق يقول ايه حقها وايه حقي. طب ده انتوا هنا الطلاق ده طلاق رجعي، يعني في فترة عدة، فترة سماع، خلينا نفصل ما بين الحقوق، يعني او في الحقوق بعد انتهاء هذه الفترة ان لم تكن مراجعة، لم تكن، لكن تخيل الشيطان بيدفعهم عشان يقول لك نخلص الموضوع الان. طب تخلص الموضوع انت عندك فرصة اساسا لعل الله ان يحدث بعد ذلك امرا، عارفش يعني كانت يعني حال ضيق وحال غضب وقد ترى الآن أنها لا تصلح أن تكون لك زوجة، وهي قد ترى أنك لا تصلح أن تكون لها زوجا، ده كله يعني نتيجة الغضب، نتيجة الخصومة، نتيجة المشاجرة. ادي نفسك فرصة لما تهدأ النفوس، وإحنا عندنا فطر السماح، طب أنت تاخد القرار من الآن ليه؟ تفصل ليه؟ فذي أيضا مسألة الجروح، في مسألة الجروح يبقى بعد اندمال الجرح، يعني يبقى إنسان جرح إنسان فما يتمش الحكم فيها إلا بعد الاندمال، بعد ما بيشفى من الجرح دوت، ليه؟ لأن ممكن يكون ليه سرايا، ممكن يعني إيه هو جرح وجرح بسيط ولكن حنوجد ليه سرايا، يبقى حدث كده يعني مضاعفات لهذا الجرح. لو إحنا فصلنا الآن تضيع حقوق، فإحنا دايما بعد الاندمال، يبقى الحكم فيها بعد الاندمال. لكن الناس خلق الإنسان فعلا من عجل، يتعجلون هذا الأمر، لكن الشرع وضع لنا حدود، إحنا مفترض نمشي مع هذه الحدود، فنجد أن في حالة الطلاق كده في فرصة طلقة رجعية، يعني وبالتالي في فترة السماحة اللي هي في عدة هذه المرأة، سواء بقى كانت بالحيضة وغير ذلك، لكن لها عدة فترة كده، والفترة ممكن نفوس تهدأ، ممكن بقى نبدأ نقيم الأمور، ممكن نقول والله ما كانش الأمر يستحق ذلك، نبدأ أنا أشوف بقى القرار ده في أولاد، ممكن يحدث تشرد الأولاد، ممكن يحدث ضياع الأولاد، هنجد أشياء كثيرة جدا ممكن نراها، لكن ساعة القرار ممكن لا نرى، لأن الغضب أذهب جزء من عقل الإنسان، وبالتالي هو لم يرى، وكأنه يرى الحل الوحيد في ذلك في الطلاق، لكن هنجد هو لما يدي نفسه فرصة يبقى على ذلك قبل ما تفصل، حتى لو طلقه يبقى، لكن ادي نفسك فرصة، دي فترة سماع لك الحق ده، يبقى ثلاث حيضات كده، يبقى فترة زمنية طويلة بحيث ان النفس هدأت، بدأت تقيم الأمور، وبالتالي ممكن احنا تحدث مراجعة، وكثيرا ما يحدث ذلك الأمر، لكن بنتعجل تعجل، يبقى الفصل ده يبقى لو فاتت مدة العدة وما تمتش مراجعة، لكن لو احنا فصلنا الان ده احنا بنثبت ان مفيش مراجعه خلاص بعد كده، ما بنديش فرصه خلاص، لان فصلنا بين الحدود كما يقولون. فعلى ذلك يبقى ليه انت تستعجل امر لك فيه سعه؟ ليه تستعجل؟ ولذلك ويقول متى هذا بعد ان كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون. بس لو جاء يوم الفصل وجاء احدكم الموت عند ذلك اتمنى الرجوع مره ثانيه، لا خلاص خذ يا الامر. يبقى وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.